من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المقصد الثاني في مسائل من أحكام الأزواج. تم الكلام فيما يرتبط بالإرث النسبي في مرتبته الأولى والثانية والثالثة. بقي أن نشير إلى بعض من التطبيقات حول مسائل المرتبة الثالثة، وهي مسائل الأعمام والأخوال. سنذكر بعض الأمثلة ثم نشرع بعد ذلك في المقصد الثاني، وهو فيما يرتبط بالزوجية، التوارث عن طريق الزوجية. كما هو مدون على اللوح، نقول: لو ترك الميت عنا لأب وعنا لأم، قلنا نحن أن العم من جهة الأب والعم من جهة الأم يرثون، يأخذون نصيب من يتقربون به. عم الأم بمثابة الكلالة المنفردة فله السدس، وعم الأب يأخذ الباقي، فالفريضة تساوي 6. عم الأب له 1، والباقي لعم الأب له 5. المسألة الثانية: لو ترك الميت أعماما لأب وعم من جهة أمه، عم لأم يأخذ عم واحد يأخذ السدس، وأعمام لأب الباقي، فالفريضة تساوي 6. عم لأب له 1، والباقي يذهب إلى أعمام الأب، الباقي هو 5. طبعا عندما أقول أعمام الأب هنا احتمالان: إما أن يكون كلاهما عمات، أو كلاهما أعمام، أو أحدهما عم والآخر عمة. نحن نفرض أن أعمام الأب عبارة عن عم وعمة. الفرض الأول ألف، نقول أعمام لأب عبارة عن عم مع عمة. إذا كان أعمام الأب عبارة عن عم مع عمة يتوارثان، أحسنتم، بس تفاضل، فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذن يكون سهام الأعمام لأب عبارة عن 3، لأن القسمة تكون 3، ونصيبهم نصيب أعمام لأب 5. هنا الخمسة تنكسر على مجموع السهام، فالقاعدة ما هي؟ تصعيد الفريضة، نضرب مجموع السهام 3 في أصل الفريضة 6 يساوي 18. عن لأب المفروض أنه له السدس 6 18 3، أو ما صعدنا به الفريضة 3 ضرب النصيب السابق لعم الأم نعم لأم عفوا. واحد ثلاثة في واحد يساوي ثلاثة. خب أعمام لأب كم؟ الباقي يبقى على 18 إذا نقصنا منها ثلاثة 15. العم يأخذ ضعفي العمة فخمسة عشر. يأخذ العم 10 والعمة 5. هذا إذا افترضنا أن أعمام الأب عم وعمة. نفرض أن أعمام لأب عبارة عن عم مع عم. هنا التقسيم يكون بالتفاضل أو بالتساوي؟ بالتساوي. فمجموع سهام أعمام لأب مو 3-2، القسمة بالتنصيف. إذا نقول تصعيد الفريض من القاعدة، بدل 3 لأن بالتفاضل القسمة أثلاث وبالتساوي تكون القسمة ثنائية، بالتنصيف 2 ضرب أصل الفريضة 6 يساوي 12. شوف لما كانت الثلاثية كانت الفريضة الجديدة 18، الآن أصبحت 12. 12 عم لأم يأخذ 6/12 السنين، لأن 2 ضرب 1 النصيب السابق. وأعمام لأب الباقي كان 10 لكل واحد 5. واضحة المسألة. المسألة الثالثة، لو ترك الميت أعماما لأب وأعماما لأم. أعماما لأب وأعماما لأم. الأعمام لأم يأخذون بمنزلة الكلالة المتعددة، يأخذون الثلث أحسنتم، وأعمام لأب ثلثين إضافي. ثلثين صحيح. الفريضة تساوي 3. أعمام لأم يأخذون الثلث 1، أعمام لأب يأخذون الثلثين 2. ماذا نجد؟ نجد مجموع سهام أعمام لأب. الأعمام لأب إذا فرضنا عم وعمة أثلاثا، إلى مجموع سهامهم 3 ونصيبهم 2 ينكسر. سهام أعمام لأم بالتساوي بالتنصيف، إذا سهامهم 2 ونصيبهم 1 أيضا، إذن النصيب ينكسر على كل من سهام أعمام لأب وسهام أعمام لأم. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ بين الثلاثة التي هي سهام أعمام لأب واثنين سهام أعمام لأم النسبة هي التباين. بمعنى النسبة التباين، القاعدة تصعيد الفريضة بهذه الطريقة، نضرب مجموع السهام المتباينة في أصل الفريضة، يعني 3 ضرب 2 ضرب أصل الفريضة يساوي 3 × 2 = 6 × 3 18 الفريضة الجديدة 18. نأتي إلى أعمام لأب. المفروض أعمام لأب كم يأخذ؟ 3. الثلثين 3 × 18 = 12، أو صعدنا الفريضة بستة في النصيب الثاني في النصيب السابق 2 × 6 = 12. العام يأخذ الضعفين 8 للعام، والعمة 4. أعمام لأم الثلث ثلث الثمنتعش. أحسن، ستة، ستة ضرب النصيب السابق واحد، ستة واحد ستة. العن والعنة، العن بالتساوي لكل واحد ثلاثة، لكل واحد ثلاثة. هنا بالتفاضل، هنا بالتساوي. لو ترك الميت، التطبيق الرابع، لو ترك الميت اخوان لاب وخال لام، اخوان لاب وخال لام، خال الام بمثابة الكلالة المنفردة يأخذ السدس، والاب خمسة الاسباط الباقي، الفريضة تساوي خال الأم يأخذ واحد وأخوال الأب خمسة، خمسة. طبعا أخوال الأب نفرضهم خال وخالة، نفرضهم خال وخالة. قلنا نحن الفرق أعمام الأب بالتفاضل، أما الأخوال الأب بالتساوي. إذا مجموع سهام أخوال لأب كم؟ بالتنصيب اثنين، ونصيبهم خمسة. بين ينكسر أو لا ينكسر؟ وبينكسر، هنا ينكسر. فماذا نفعل القاعدة؟ نضرب مجموعة سهام اثنين ضرب أصل الفريضة ستة يساوي ستة اثنين اثنعش. نقول خال لأب، خال لأم عفوا، خال لأم له السدس يعني ستة اثنعش له اثنين. أخوال لأب الباقي عشرة، الخال يأخذ بالتساوي، الخال خمسة والخال أيضا خمسة بالتساوي. تطبيق الخامس، لو ترك الميت أعمالا لأب وأخوالا لأب، أعمام لأب طبعا الأخوال لأب بمثابة الكلالة المتعددة يأخذون، نعم أخوال لأب، لا عفوا مو بمثابة، يأخذون الثلث كما تقدم، تقدم في الكتاب أن أخوال الأب لهم الثلث وأعمام لأب لهم الباقي وهو ثلثين. الفريضة تساوي ثلاثة، أخوال لأب الثلث واحد، وأعمام لأب ثلثين اثنين. ماذا نلاحظ؟ سهام أعمام لأب، إذا افترضنا أعمام لأب عبارة عن عم وعمة، إذا مجموع السهام أثلاثا ثلاثة، ونصيبهم اثنين ينكسر، النصيب اثنين ينكسر على مجموع السهام ثلاثة. سهام أخوال لأب، أخوال لأب قلنا بالتساوي اثنين، ونصيبهم واحد أيضا ينكسر. القاعدة نضرب مجموعة السهام في أصل الفريضة، ثلاثة ضرب اثنين ضرب ثلاثة أصل الفريضة يساوي 18. نقول سهام أعمام لأب لهم الثلثين، ستة في نصيبهم السابق، في نصيبهم السابق اثنين يعني 12، يتوازعون بالتفاضل للعم ثمانية وللعمة أربعة وسهام أخوال لأب الثلث ثلث الثمانتعش لا ستة ستة في نصيب من السابق واحد ستة الخال ثلاثة والخالة ثلاثة بالتساوي ستة واثنعش والثمانتعش وهناك تطبيقة فيما إذا افترضت وجود أعمام لأب وأخوال لأب زائد زوجة وهكذا طرحنا بعض التطبيقات حتى نكون على بينة هذا تمام الكلام فيما يرتبط في المقصد الأول المقصد الثاني في مسائل من أحكام الأزواج ويطرح المحقق في المقام ست مسائل المسألة الأولى لا إشكال أن الزوجة تترك زوجها ما دامت الزوجية الشرعية قائمة بينهما ما دامت الزوجة في حبال زوجها فهي ترث من زوجها وإن لم يدخل بها وكذا الزوج ما دامت العلاقة الزوجية الشرعية الصحيحة قائمة بينه وبين زوجته فهو يرث زوجته هذا لا إشكال فيه الكلام لو طلقت الزوجة نقول في المقام إذا طلقت طلاقا رجعيا ومعنى الطلاق الرجعي أن الزوج يمكن أن يرجع إلى زوجته قبل انقضاء العدة كما تقدم في بحث الطلاق في كتاب الطلاق نقول في المقام إذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا ومات الزوج هل ترث الزوجة زوجها المطلق طلاقا رجعيا قالوا نعم إذا كان الطلاق رجعيا ورثت الزوجة الزوجة لماذا؟ لأنها بحكم زوجة كما جاء في صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال فإن المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فإن رأته فقد انقطع أما إذا كان الطلاق طلاقا بائنا لا يجوز للزوج أن يرجع إلى زوجته إلا بضوابط معينة بمحلل وما شابه ذلك فهنا في المقام لا ترث الزوجة زوجها ويذكر بعد ذلك عدة أمور في بيان أن الزوجة لا ترث من زوجها شيء قال الأولى الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج يعني ما دام بينها وبين الزوج العلقة الزوجية وإن لم يدخل بها وكذا يرثها الزوج ولو طلقت الزوجة رجعية توارث إذا مات أحدهما في العدة لماذا؟ لأنها بحكم الزوجة ولا ترث البائن يعني الذي طلق طلاقا بائنا لا ترث ولا تورث يعني لا يرثها الزوج ولا ترث الزوج كالمطلقة ثلاثا يعني طلقها مرة ومرتين وطلقها مرة ثالثة فإنها تكون بائنة منه ولا يجوز أن ترجع أن يرجع إليها زوجها إلا بمحلل طب كالمطلقة ثلاثا والتي لم يدخل بها مكتوب عندكم والبائسة واليائسة، هل كالمطلقة ثلاثا والمطلقة التي لم يدخل بها واليائسة وليس في سنها منسخية؟ هنا يريد أن يقول أن اليائسة ليس مجرد التي انقطع عنها الدم، لا، إذ يمكن أن تكون هي في سن منسحية. افرض أن امرأة عمرها 30 سنة، المرأة في عمر 30 بطبعها يخرج منها الدم، ولكن هذه مختلة نتيجة بعض الوظائف وما شابه ذلك الفسيولوجية أدى إلى أنها لا يخرج منها الدم. نقول هذه ليس في سن من تحيض، بل هي في سن من تحيض لكن لا تحيض. يقول لا، اليائسة التي هي في سن من التي ليس في سن من تحيض، واليائسة إذن ليس مطلق اليائسة، يعني ليس مطلق التي لا يخرج منها الدم، بل المرأة التي في سن من لا تحيض، واليائسة وليس في سنها من تحيض. والمختلعة خلع التي خالعها، نعم هي خلعت زوجها. والمبارعة، ما هو الفرق بين الخلع وبين المبارعة؟ الخلع هو أن تكره الزوجة زوجها فتطلب منه أن يطلقها وأن يخلعها في مقابل أن تبذل شيئا من المال، أعطيك مالا بشرط أن تنفصل عني. أما المبارعة أن تحدث الكراهة من الطرفين، فالزوجة تكره زوجها والزوج يكره زوجته. والمعتدة عن وطء الشبهة أو الفسخ، يعني المعتدة عن نتيجة الفسخ، فإن جميع هذه الأمور لو حدثت البينونة بين الزوج وزوجته فالزوجة لا ترث زوجها. المسألة الثانية، وهذه المسألة لا كلام فيها، تقدمت كثيرا، للزوجة مع عدم الولد النصيب الأعلى وهو الربع، ولو كنا أكثر من واحدة، يعني كانت عدة زوجات، ترك الميت 3 زوجات، فأيضا مع عدم الولد لهن الربع يتوزع بينهم بالسوية. ولو كنا أكثر من واحد، أكثر من زوجة، كنا شركاء فيه في الربع بالسوية، هذا الزوجة مع عدم الولد، أما مع الولد فلها الثوم. ولو كان له، أي للزوج ولد، كان لهن الثوم بالسوية، وكذا تأخذ الثوم لو كانت زوجة واحدة. هل يرد عليها أو لا يرد عليها؟ تقدم أن الزوجة لا يرد عليها، لا يجبنا عليه شيئا، كما لا ينقص، كما لا يرد عليها لا ينقص من نصيبها. قلنا لا يدخل عليها النقص ولا يدخل عليها، تدخل عليها الزيادة. المسألة الثالثة حاصلها مستفاد من رواية، أنه لو سافر زوج إلى منطقة بعيدة عن منطقته ورأى فتاة دخلت قلبه وهو متزوج من 4 زوجات، فلا يجوز له أن يتزوج الخامسة. فلم يستطع أن يفارق هذه الفتاة بعد أن عرف محاسنها، فقال يوم الجمعة أمام الناس: أيها الناس، أشهدكم أنني طلقت زوجتي فلانة من الأربع. إذن حق له أن يتزوج الرابعة الجديدة. ومات هذا الزوج، ما تحمل الجمال والسعادة ومات. ثم أن من علم بطلاق أحد زوجاته فابنتي من هي؟ ماكو بعض لا يجسر تسجيل ولا شيء، نسوا من هي التي طلقها. فاستبهت المطلقة بين الزوجات الثلاث، لأنه المجموع أربع، عندنا مطلقة وثلاث باقية على ذمته، استبهت بينهم. هنا ما هو الحكم؟ نقول أما الزوجة، طبعا إذا فرضنا أن أيضا له أولاد، فالزوجة مع عدم الولد، نعم مع الولد، الزوجة مع الولد تأخذ ثم يوزع الثم المفروض بين الزوجات بالسوية. الزوجة الجديدة، الفتاة الجديدة، لا إشكال أنها وارثة خارج عن دائرة الشبهة، شبهة إحدى المطلقات، واحدة من الزوجات، نقول فهذه تأخذ، إذا كانوا المفروض أربع، هو في علم الله الواقعي الآن على ذمته أربع، خب تلك المطلقة خرجت عن العدة بدليل أنه تزوج الجديدة، تزوج الجديدة، فنقول في علم الله أربع، المفروض الثم يتوزعونه يقتسمونه بالسوية لكل واحدة ربع الثم، ولكن هذا في فرض عدم الشبهة. الآن عندنا شبهة، نقول الزوجة الأخيرة التي تزوج بها تأخذ ربع الثم بلا إشكال، لأنها معلومة أنها زوجة. يبقى ثلاثة أرباع الثم، نقول يوزع بين الأربع الأوائل بالسوية. هذا ما عليه المشهور. نعم، ذهب ابن أدريس في سرائره، في كتاب السرائر، أنه نعمل القرعة، نلجأ إلى القرعة فنقترع بين الأربع، فما خرجت لا ترد القرعة. لاحظ أن الزوجة الجديدة لا تدخل ضمن القرعة، القرعة بين الأربع الأوائل. هذا قول ابن إدريس. الثانية، المسألة الثالثة، إذا طلق الزوج واحدة من أربع زوجات وتزوج أخرى جديدة، ثم اشتبهت المطلقة في الثلاث الأول، نقول ما هو الحكم؟ كان للأخيرة، الزوجة الأخيرة، ربع الثمن مع الولد والباقي من الثمن وهو الثلاثة الأرباع يوزع بين الأربع الأوائل بالسوية، خلافا لابن إدريس حيث ذهب إلى القرعة. ولكن القرعة إنما يلجأ إليها مع عدم وجود النص وفي حالة التنازع والتخاصم، وهنا لا يوجد تنازع، لا يوجد تخاصم، ويوجد نص، فلا معنى للجوء إلى القرعة. المسألة الرابعة، تقدم في كتاب النكاح أن الولي، ولي الصبية، يجوز أن يزوجها يجوز أن يزوجها، وكذلك الصبي يجوز لوليه أن يزوجه. فلو زوج الولي الصبي أو الصبية فلا إشكال أنهما يتوارثان، هذا لا إشكال فيه. أما لو قام غير الولي، الولي هو إما الأب أو الجد للأب، أما لو قام غير الولي يكون العقد فضوليا فيتوقف صحة العقد وبالتالي صحة الميراث على رضاهما بعد البلوغ. فإذا بلغا ورضيا صح العقد وتحقق التوارث بينهما. إذا بلغ أحدهما ورضي قبل بلوغ الآخر ورضاه نقول في المقام فإن مات الذي رضي قبل أن يبلغ الآخر بطل العقد ولم يصح التوارث. وإذا رضي أحدهما بعد بلوغه فمات قبل أن يبلغ الآخر عجل نصيبه، نصيب الذي مات. فإذا بلغ الآخر ورضي توارث يرثه، لكن بشرط أن يحل بأنه لم يكن قبوله للزواج بداعي الآن. الرابعة إذا زوج الصبية أبوها، أبوها فاعل زوج، صبية مفعول به. إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها يعني الولي، ورثها الزوج وورثته، وكذا يتحقق التوارث. لو زوج الصغيرين، من زوج الصغيرين؟ أبواهما الولي، الولي ولي الصغير زوجه من الصغيرة، وولي الصغير زوجها للصغير. أو جداهما لأبويهما توارثا لأن الولي. ولو زوجهما غير الأب أو الجد يعني غير الوالد عبارة أخرى كان العقد فضوليا وبالتالي يتوقف العقد على رضاهما عند البلوغ والرشد. وبالتالي ولو مات أحدهما قبل ذلك يعني قبل تحقق الرضا والقبول، ولو مات أحدهما قبل ذلك قبل تحقق البلوغ بطل العقد ولا ميراث. وكذا يبطل العقد والميراث لو بلغ أحدهما فرضي ثم مات الآخر قبل البلوغ فهنا لا يرث لعدم تحقق الرضا من الآخر. ولو مات الذي رضي، الزوج رضي بالزواج لكنه مات، عجل نصيب الآخر من تركة يعني نصيب الزوجة من تركة الزوج، وتربص أي انتظر بالحي وهي الزوجة في مقامنا. فإن بلغ وأنكار يعني لم يرضى، قال هذا الزواج أنا لا أرضى، قالت الزوجة لا أرضى بهذا الزواج، فقد بطل العقد ولا ميراث. وإن أجاز الزوجة رأت الزوج ثري قالت نعم أقبل بهذا الزواج، وإن أجاز صح وأحلف أنه لم يدعه إلى الرضا ليس الدافع وراء القبول الرغبة في الميراث. وهذا مقاد الرواية أنه يحلف المسألة الخامسة وهي من المسائل المهمة والعملية والمختلف فيها بين فقهائنا، حتى أن كثيرا من الفقهاء ألف في هذه المسألة رسالة خاصة، الشهيد الثاني كتب رسالة في هذه المسألة، اليزدي كتب رسالة صاحب العروات على ما أتقطع أيضا في هذه المسألة، الشيخ المماقاني على الله مقام الشيخ عبد الله أيضا كتب رسالة في هذه المسألة، وهي مسألة لا إشكال أن الزوج يرث من جميع تركة الزوجة، جميع ما تركته الزوجة يرثه الزوج، سواء الزوجة تركت منقولا أساس منزل من المنقولات أو من الثوابت غير المنقول، أراضي دور مساكن، الزوج يرث من جميع ما تركت زوجته. المسألة في العكس، هل أن الزوجة ترث من جميع ما تركه الزوج أو لا؟ هذه هي المسألة المهمة. هنا أقوال ثلاثة وتفصيلات وشقوق في المسألة انصافا. ذهب بعضهم إلى أن الزوجة لا ترث من تركة زوجها إلا المنقول فقط، المنقولات ترث، أثاث، كتب، ملابس ترث، أما الثوابت الأراضي لا ترث مطلق الأراضي. هذا قول. القول الثاني أن الزوجة ترث من المنقولات ومن الثوابت باستثناء أراضي الدور والمساكن فقط، ليس مطلق الأراضي بل فقط أراضي السكن، أراضي الدور لا ترث منها، أما أراضي البساتين، الأراضي المعدة للترتيب ترث الزوجة منها، بخلاف القول الأول، فإن القول الأول يرى عدم إرث الزوجة من مطلق الثوابت. هنا تفصيل بين إذا كانت ثابت دورا سكنا لا ترث منه، أما إذا كانت الأراضي للبساتين والمزارع فترث منها. هذا قول. قول ثالث هو التفصيل أن الزوجة لا ترث من الثوابت عينا لكن ترث قيمتها، العين نفس الأرض لا ترث منها الزوجة، ولكن قيمة الأرض هي التي ترث منها، تقيم الأرض فتعطى من القيمة لا من نفس العين. هذا قول. طبعا اختلاف الأقوال كله راجع إلى اختلاف نصوص الروايات. قال المسألة الخامسة إذا كان للزوجة من الميت ولد، قبل أن نحقق فصل بين أن يكون الزوجة لها ولد من نفس الميت وأخرى ليس لها ولد، هو في الشق الأول قال إذا كان للزوجة من الميت، بشرط من الميت يعني أن يكون ولدها من زوجها، أما إذا كان ولد آخر ليس ابنها من زوجها لا، خارج عن محل الكلام. الفرق هو هذا، إذا كان للزوجة ولد من نفس ميت. لا، المحقق ماذا قال؟ ورثت من جميع ما كان، كأنه يفصل إذا كانت لها ولد وإذا لم يكن لها ولد من نفس الميت. نعم، صور الخلاف فيما إذا لم يكن لها ولد من الميت. هنا تأتي الأحوال الثلاثة، مع أن الخلاف بين الفقهاء أيضا فيما إذا كانت للزوجة ولد من نفس الميت أيضا محل خلاف. ولهذا ذهب أكثر المتأخرين إلى أن الزوجة مطلقا سواء كانت لها ولد من الميت أو لم يكن لها ولد لا ترث من الثوابت من الأراضي، سواء كان لها ولد من نفس الميت أو لم يكن لها ولد. قال إذا كان للزوجة من الميت ولد ورثت من جميع ما ترث خلافا للمتأخرين فإنها لا ترث. ولو لم يكن لها ولد من نفس الميت لم ترث من الأرض شيئا، وأعطيت حصتها من قيمة الآلات والأبنية، لا من نفس الأرض، لا ترث الأرض. خب، لا ترث الأرض لا عينا ولا قيمة. نعم، الآلات، افرض مثلا ماكينة للماء، ماكينة للحرث، البناء، هذه المزرعة وهذه الأرض فيها بناء، البيت نفس الأرض لا ترث منه، ترث من بناء الغرف والحقوة والطبخ وما شابه ذلك. وقيل لا تمنع الزوجة إلا من الدور والمساكن، يعني خصوص أراضي الدور والسكن، أما أراضي البساتين ترث منها، هذا قوله. وخرج المرتضى السيد المرتضى رحمه الله قولا ثالثا وهو تقويم الأرض، هذا القول الثالث أنها ترث قيمة الأرض لا عين الأرض، تقويم الأرض وتسليم حصتها من القيمة. والقول الأول أظهر، وهي أنها لا ترث شيئا لا عينا ولا قيمة. خب لا ترث من خلاف نفس الأرض. طبعا والنصوص كثيرة في ذلك. قال المسألة السادسة، نكاح المريض. طبعا نحن قبل نكاح المريض لا بأس أن نعلق على المسألة الأولى، أول مسألة. المسألة الأولى قلنا ما هو مفادها؟ لو طلق الزوج زوجته طلاقا بائنا فإنه لا يرث، فإن الزوج لا ترث منه، الزوجة البائنة من زوجها لا ترث. هناك حالة واحدة لم يذكرها المحقق ترث وإن كانت بائنة، ما هي هذه الحالة؟ هذه الحالة هي إذا كان الزوج طلق زوجته طلاقا بائنا في حال مرضه. فرض أن الزوج مريض وطلق زوجته في حال مرضه طلاقا بائنا، هنا ذهب المشهور إلى أن الزوج ترث من زوجها، لكن بفرض أولا أن يكون موت الزوج في نفس مرضه، يعني أن يموت في مرضه، أن يموت في المرض الذي طلق زوجته، هذا أولا. ثانيا بشرط أن لا تتزوج الزوجة، أما إذا تزوجت بآخر فلا ترث من زوجها المطلق، أي ثانيا. ثالثا ترثه إلى سنة فقط ما بين الطلاق وفوت الزوج وموت الزوج، بعد السنة لا ترث. يعني إذا مر أكثر من سنة من الطلاق إلى الموت لا ترث، فقط إلى سنتين. هذه كان جدير بالمحقق أن يذكر هذه المسألة، يستثنى هذه المسألة. المسألة الثالثة، نكاح المريض مشروط بالدخول، بمعنى أن المريض إذا تزوج بزوجة في مرضه ولم يدخل بزوجته بطل العقد، وبالتالي لا يوجد ميراث ولا تستحق حتى المهر، كما دل على ذلك رواية زرارة. قال: السادسة، نكاح المريض مشروط بالدخول، فإن مات في مرضه، في مرضه الذي تزوج فيه، وأنه مريض ثم أصبح صحيحا بعد ذلك، فإن مات في مرضه ولم يدخل بزوجته بطل العقد، ولا مهر لها للزوجة ولا ميراث، وهي رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام. هذا تمام الكلام في المقصد الثاني. المقصد الثالث في الميراث بالولاء، الولاء بفتح الواو، والولاء يعني القرب والدنون، بمعنى أن أحد شخصين يرث من الآخر بسبب قربه منه أو إليه، نظير عندما يقال ولاء العتق. ما معنى ولاء العتق؟ يعني أن المولى المعتق إذا أعتق عبده وكان عبده لا وارث له، فإن المولى يرث عبده، فإن المولى يرث عبده نتيجة ماذا؟ نتيجة قرب المولى من العبد. هذا ما يسمى ولاء العبد. طبعا التوارث تارة يكون من طرفين وأخرى من طرف واحد. التوارث من طرفين الزوجية، فالزوج يرث زوجته لو مات، والزوجة ترث زوجها لو ماتت، هنا توارث من طرفين. وأخرى يكون التوارث من طرف واحد كالولاء العبد، فإن المولى يرث عبده ولكن العبد لا يرث مولاه، هذا يسمى ولاء العبد. التوارث يكون فيه من طرف واحد، دون الزوجية فإنها من طرفين. الكلام في الولاء، الولاء على ثلاثة أقسام: ولاء العبد، ولاء ضامن الجريرة، ولاء الإمام. يأتي تفصيل ذلك لاحقا. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.